ترك شيئا من الواجب من الواجبات أو وقع في شيء من المحرمات ولم يتب فهو داخل في هذا القسم. ثم إذا تاب فإما أن يرتقي إلى درجة المقتصد أو إلى درجة السابق بالخيرات، فالمقتصد هو من فعل الواجب وترك الحرام ولم يزد على ذلك، وأما السابق بالخيرات فهو من زاد على ذلك، فعل الواجبات وترك المحرمات ثم زاد على ذلك بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل، والتقرب إلى الله تعالى بترك المكروهات، فهذا قد ارتقى إلى درجة السابق بالخيرات. وذكر أهل العلم أن الإنسان الواحد قد يكون في وقت في قسم أو مرتبة منها ثم ينتقل إلى الأعلى أو يرجع إلى الأنزل، فذلك لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، فالذي يحافظ على الواجبات ويترك المحرمات فهو في هذا الوقت هو مقتصد إذا لم يزد على ذلك، ثم إذا زل وترك واجبا أو فعل حراما نزل إلى مرتبة الظالم لنفسه، فإذا تاب من ذلك رجع إلى مرتبة المقتصد، ثم إذا زاد وتقرب بالنوافل انتقل إلى درجة السابق بالخيرات. والأعمال بالخواتيم، وكل ذلك تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله سبحانه لما ذكر هذه الأقسام الثلاثة قال: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. قال المفسرون: من الصحابة رضي الله عنهم كما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا قالوا قوله تعالى: جنات عدن يدخلونها تعود على الأقسام الثلاثة كلها، ليست خاصة بالقسم الأخير وهو السابق بالخيرات، بل ترجع على جميع الأقسام الثلاثة: الظالم لنفسه يعني من هذه الأمة من أهل القرآن والإيمان بالقرآن، والمقتصد والسابق بالخيرات، الأقسام الثلاثة، جنات عدن يدخلونها. لهذا بعض أهل العلم جعل هذه الآية أرجى آية أو من أرجى آيات القرآن الكريم، لأنه الموضع الوحيد الذي يأتي فيه وعد الظالم لنفسه بدخول الجنة. دائما يأتي ظلم النفس في سياق التحذير والتخويف، لكن في هذا الموضع جاء الرجاء من الله سبحانه وتعالى لهذا القسم. وقال بعض المفسرين: حق لهذه الواو أن تكتب بماء الذهب، الواو في قوله جنات عدن يدخلونها، فهذه الواو واو الجماعة، لأنها تعود على جميع هؤلاء الأقسام. مما جاء في تفسير هذه الآية الكريمة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، سألها عقبة بن صهبان قال: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فقالت رضي الله عنها وأرضاها: أما السابق بالخيرات فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين مضوا في حياته وشهد لهم بالجنة عليه الصلاة والسلام، وأما المقتصد فهم الذين جاءوا بعدهم، فهم الذين جاءوا بعدهم وعملوا بطريق يعني عملوا بعمل الأولين بعمل السابقين حتى لحقوا بهم أو ماتوا على ذلك، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. هكذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تواضعا منها رضي الله عنها وأرضاها وورعا منها. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تفسيره لهذه الآية فقال: أما السابق بالخيرات فهو الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأما المقتصد فهو الذي يحاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجنة، أي والظالم لنفسه من يعني قد يتعرض لشيء من العذاب ثم يقول سبحانه ادخلوا في رحمتي، أو كما جاء عنه رضي الله عنه وأرضاه. أيها المسلمون، قسم الله سبحانه وتعالى المؤمنين في مواضع كثيرة من كتابه الكريم إلى سابقين مقربين وإلى أصحاب اليمين، ويقال لهم الأبرار أو أصحاب الميمنة. ففي معظم الآيات وفي معظم المواضع عدا هذا الموضع الذي ذكرناه في غيره من المواضع، يقسم الله سبحانه وتعالى المؤمنين إلى قسمين فقط وليس إلى ثلاثة أقسام، فيجعل المؤمنين قسمين، قسم هم السابقون أو هم المقربون، وأحيانا يجمع الله تعالى لهم الاسمين معا كما في قوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون، فجمع لهم الوصفين. والصنف الثاني هم أصحاب اليمين أو أصحاب الميمنة أو الأبرار، فهم الدرجة الأخرى من المؤمنين. فالسابقون هم الذين لم يقتصروا على أداء الواجب وترك الحرام، بل زادوا على ذلك بأن سارعوا في الخيرات وأكثروا من النوافل والقربات، فخصهم الله سبحانه وتعالى بمزيد من الثواب والأجر والنعيم. وأما أصحاب اليمين فاقتصروا على قدر فعل الواجب وترك الحرام، فهم من أهل الجنة والفضل والثواب، ولكن درجتهم دون درجة الأولين. وفي سورة الواقعة بعد أن ذكر الله تعالى ثواب المقربين وما أعد لهم من أصناف النعيم وهي الدرجة العليا، ثم ذكر أصحاب اليمين ودرجتهم دون ذلك، ثم ذكر أصحاب الشمال عياذا بالله تعالى وهم أهل النار، ثم في ختام السورة الكريمة ذكر سبحانه وتعالى قبض الروح فلولا إذا بلغت الحلقوم، ثم أخبر سبحانه وتعالى عن أحوال الناس عند قبض أرواحهم، فقال سبحانه وتعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. فذكر سبحانه وتعالى حال المقربين، قال فروح وريحان وجنة نعيم، والروح قالوا فسر بالراحة والسعادة والسرور، وريحان درجة عالية وثواب وأجر من الله سبحانه، ونعيم في الجنة ينعم الله سبحانه وتعالى على أهل تلك المرتبة وهذه الدرجة. ثم أصحاب اليمين قال فسلام لك من أصحاب اليمين، يعني سلمت من كل مكروه ومن كل سوء لأنك من أصحاب اليمين أو بسبب أنك من أصحاب اليمين، فسلام لك يعني سلم من النار ونجا من العذاب لأنه من أصحاب اليمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، أقول قولي هذا واستغفر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، ذكر الله سبحانه وتعالى أن عباده المؤمنين منهم المقربون السابقون ومنهم أصحاب اليمين، ترغيبا لعباده أن يكونوا من أهل الدرجة الأولى وأن لا يقتصروا على أداء الفرائض وترك الواجبات، بل عليهم أن يسألوا الله تعالى الفردوس الأعلى وأن يبذلوا ما في وسعهم لينالوا الدرجة العليا. ولما ذكر سبحانه السابقين المقربين قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، أما أصحاب اليمين فقال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فأصحاب اليمين يعني عددهم أكثر وأكبر، ولكن المقربون السابقون فمنهم قسم من الآخرين كذلك. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل قرن من أمتي سابقون أو مقربون. فالمقربون باقون إلى قيام الساعة، في كل قرن فيه من حاز هذه الدرجة العليا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهلها. وذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن ذكر جنتين وذكر جنتين بعدهما، قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم بعد ذلك قال ومن دونهما جنتان، يعني أقل منهما درجة ومنزلة. وذكر المفسرون أن الجنتين الأوليين للسابقين المقربين والجنتان بعدهما لأصحاب اليمين، ففاضل الله تعالى بين هاتين الجنتين وهاتين الجنتين من جهات عديدة، من جهة أغصانها وألوان أشجارها. ففي الجنتين الأوليين قال ذوات أفنان، ثم في جنتي المقربين وفي جنتي أصحاب اليمين قال مدهامتان، يعني سوادهما خضرتهما تضرب إلى السواد أو تميل إلى السواد من شدة الخضرة، وهذا شيء محمود. ولكن في جنتي المقربين قال ذوات أفنان، يعني أغصان كثيرة متشابكة وظلال وافرة، فجعل الوصف في الأولى أفضل. ثم لما ذكر سبحانه وتعالى المياه التي للمقربين فقال سبحانه وتعالى فيهما عينان تجريان، وأما في جنتي الأبرار أو أصحاب اليمين قال فيهما عينان نضاختان. فالعينان تجريان، العين التي تجري يعني ماؤها ينبع من الأرض ويظل يجري متدفقا بغير توقف أبدا، وأما النضاختان فهي التي تنبع من الأرض وتضخ الماء ثم تتوقف ثم تضخ ثم تتوقف، فالأول أفضل وأكمل. ثم لما ذكر الفاكهة في الجنتين الأوليين قال فيهما من كل فاكهة زوجان، وأما في الجنتين الأخريين قال فيهما فاكهة ونخل ورمان، ففاضل بينهما في ذلك، فالأوليان من كل فاكهة. ثم إنه سبحانه وتعالى ذكر أصناف الحور العين في الجنتين الأوليين قال حور، قال فيهن قاصرات الطرف، وأما في الجنتين الأخريين فقال حور مقصورات في الخيام، فوصف الأولى بأنها قاصرة والثانية مقصورة الطرف، فالأولى أكمل. ثم في صفة الفرش والأرائك التي يجلسون عليها فقال في الجنتين الأوليين متكئين على فرش بطائنها من استبرق، البطانة الداخلية من الاستبرق الذي هو يعني أفخر أنواع الحرير، عادة البطانة الداخلية التي لا تكون مرئية لا تكون من الأنواع الجيدة لأنها لا ترى، فهذه البطانة فكيف بظاهرها إذا كان هذا هو الحشو الداخلي والبطانة التي في داخلها. وأما في الصنف الآخر فقال متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، والرفرف الخضر والعبقري أي السجاجيد وبسط خضراء حسنة، فميز الله سبحانه وتعالى المقربين. وكذلك في سورة المطففين قال سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. فهنا ذكر سبحانه وتعالى الأبرار، فأخبر سبحانه عن الخمر التي يشرب منها الأبرار، وخمر الجنة لا تسكر ولا تذهب العقل، وفيها لذة للشاربين ولا يصدعون عنها ولا ينزفون، كما أخبر سبحانه وتعالى، فهي خمر يلتذون بها. فأخبر عن خمر الأبرار فقال يسقون من رحيق مختوم، نوع الخمر الذي يشربونه رحيق مختوم، قالوا آنيتها مختومة، ختامه مسك، يعني الوعاء يأتي مغلفا وعليه ختم، علامة على أنه لم يفتح من قبل، وهو أول من يفتحه إكراما له. ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم، يعني الرحيق الذي يشرب منه الأبرار ممزوج بنوع آخر من الخمر اسمه التسنيم. ثم ذكر سبحانه وتعالى عن التسنيم قال عينا يشرب بها المقربون، والتسنيم هذه هي عين الخمر التي يشرب منها المقربون صرفا غير ممزوجة بشيء، يعني لكونها أطيب شرابهم وأفضل شرابهم، فالمقربون يشربون منها صرفا يعني خالصة غير ممزوجة بشيء، وأما الأبرار فيمزج لهم الرحيق بشيء من التسنيم. يشير سبحانه وتعالى إلى تمييز المقربين وما لهم من زيادة النعيم، حثا لعباده المؤمنين على المسابقة في الخيرات والمسارعة في الخيرات. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله تعالى ما زال عبدي، قال ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالصنف الذي أدى الفرائض ثم تقرب إلى الله تعالى بالنوافل وأكثر منها، فإنه إن شاء الله يحوز فضل المقربين السابقين. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين. آمين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير.